طيب ام احمد من الاسكندريه، مرحبا، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ، كنت بالنسبة لسؤال أخت منتقبة وبعدين احتاجت إن هي تشتغل لأن زوجها ساب العمل بتاعه وعندها أولاد، لكن العمل بتاعها لازم إن هي تلبس الخمار، يعني تقلع البيشة بس، وهيبقى في اختلاط مع الرجال لكن هيبقى محدود جدا في العمل، مفيش مثلا سلام مصافحة باليد أو كلام يعني خارج العمل أو كده، فكنت عايز اعرف الحكم الشرعي في الموضوع ده من حضرتك وجزاك الله خيرا. سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت السائلة التي سألت وقالت أخت منتقبة وزوجها ترك العمل ومحتاجين للعمل، وهي نزلت للشغل ولازم تخلع النقاب وفي اختلاط بالرجال، الحكم إيه؟ لا يجوز، ما ينزل جوزها يشتغل. ولا احنا بقينا في زمن خلاص الرجاله يناموا في البيوت والستات هم اللي ينزلوا يشتغلوا؟ عجيب يعني، الله العفو والمعافاه. لقد رايت ذلك من سنوات عده، ما يزيد على 20 سنه، لما زرنا جنوب شرق اسيا البنت بتنزل تشتغل والراجل نام في البيت وتكمل عشان تحوش عشان تجمع مبلغ من المال كبير تدفعه للراجل عشان يتجوزها. والله في كلام شفناه بعينين، الله العفو والمعافاه. لا يجوز شرعا ايتها السائله الكريمه، جمهور اهل العلم على حرمه خلع النقاب، جمهور اهل العلم على ان النقاب فرض واجب، لا يجوز. اضافه الى عفوا الاختلاط بالرجال، والله الذي لا اله غيره ما ساءت الاحوال وضاقت الارزاق وفسدت الاخلاق الا بالاختلاط، اي اختلاط الرجال بالنساء. يمين هسال عنه امام الله، الزمي بيتك وهو الراجل ينزل يدور على شغل، اشتغل في مكان تاني، المكان ده يعني فصلوا او طردوا مش عايزينه، يقدر يشتغل في مكان تاني. وبعدين فين الرجولة يا اخوانا؟ يعني سبحان الله، اين الرجولة؟ قال ربنا جل وعلا في القرآن ايتها السائلة الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شوف امر ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.